بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، حياكم الله وبياكم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. نقدم لكم أحبتي هذا البرنامج وعلى الهواء مباشرة من أرض مدينة الإمام الحسين من كربلاء المقدس. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. وكما عودناكم أحبائي أن أنوه لكم على أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة، والأسئلة كما تعلمون أسئلة فقهية حصرا. وكذلك أود أن أذكركم جميعا حتى تكون الإجابة واضحة بالنسبة لكم، وسؤالكم يكون واضح كذلك بالنسبة لنا، يرجى الابتعاد عن صوت التلفاز، حياكم الله. سمعت سيد، بقي لدينا عدة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ يونس من بغداد يقول كان عندي نذر شرعي، يعني مؤدي الصيغة الشرعية للنذر، أنه أنطي 500,000 دينار زوالي لمرقد الشريفة بنت الحسن عليهما السلام. بعد ما رحت للمرقد شفت الحمد لله المكان عامر بالفرش بالزوالي، لذلك هل يمكن أن أنطي هذا المبلغ للنذورات ليتصرفوا به فيما يلزم من أمور في هذا المرقد الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو ما طول يعني ناذر أنه يصرف النذر مالته في جهة مخصوصة، نعم، راجع للمنذور إليه، وهي أنه يشتري سجادات. جيد. فإذا كان المرقد محتاج إلى سجادات فيجب أن يصرف في هذه الجهة لا غير. أما إذا كان ما محتاج المرقد الشريف ما محتاج إلى سجادات فيعطى بإمكانه أنه يعطى للجهة المختصة اللي هي النذورات تصرف هذا المبلغ في الجهة اللي يحتاج لها المشهد الشريف. جيد. ناخذ ابو احمد اول اتصال من بغداد. السلام عليكم يا ابو احمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بكم. نعم سيدنا، سؤال اذا عنك. تفضل تفضل. انا عندي صرت انا الحمد لله اطبق الامام الحسين. نعم. ممكن يعني مثلا هاي الاموال اوزعها مثلا للفقراء او شو رايكم يعني؟ نذر عندك لو عاده، نذر لو عاده. نعم نذر لو عاده عندك هاي. كل سنه والله اطبق انا ايه، بس يعني مثل هاي الاموال مثلا ممكن اوزعها او اطبق يعني ابقى على راس ثمار حساب الصالح. اخ ابو احمد اذا تسمعني، سمحت السيد سالك انه هل هذا عندك نذر شرعي انت ناذر؟ أم عادة يعني تعودت عليها صار لك فترة؟ تعودت عليها عادة، لا ما نعرف، بس يعني قلت أستوري الحسين أطبق كل سنة. شكرا يا أبو أحمد. نعم أبو بنين معانا من ذي قاس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وأجوركم، حياكم الله، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يتقبل. السؤال من حضرتك الشيخ. نعم. من يلتزم بالجامع حطون تركيا؟ أكو إيش؟ تركيا. حطون تركيا من يلتزم بالجامع؟ زين. كل شديد. حطون تركيا فوق تركيا. جيد. الجاي يوم الجامع. أها. وهاي أكيد أكثر من مرة يعني بعدي يشوفونها يعني الجماعة. حتى بالبيوت يعني مثل الصير. واضح. شكرا يا أبو بنين. جيد. الأخت تمارة من بغداد تقول ما هي صلاة الآيات ونقدر نقضيها؟ نعم، صلاة الآيات تجب على كل مكلف، يعني كل بالغ عاقل تجب عليه صلاة الآيات، عدا الحائض والنفساء فلا تجب عليها صلاة الآيات لا أداء ولا قضاء، عند خسوف القبر وعند كسوف الشمس وعند الزلزلة على الأحوط. بالنسبة للصلاة حضرا سمح السيد، هنا يجب أن يعيش الحالة، يعني يشوف الخسوف، يشوف الكسوف. نعم. أو الزلزلة، أم حتى إذا سمع الخبر يعني. نعم. ما عاش حالة يعني الخوف. الزلزلة عند الإحساس بالآية، نعم يتجب عليه. وبالنسبة للخسوف والكسوف عند حصول الآية في البلد اللي يقيم به هو، حتى إذا ما شاف القمر يعني في حالة الخسوف. إذا في البلد، إذا في البلد، إذا في البلد، حتى لو ما شافه، إذا في البلد اللي هو مقيم به مثلا في كربلاء حصل خسوف للقمر أو كسوف للشمس، نعم يجب على كل مكلف في هذا الحال، على عدد الحاضر والنفساء، يجب عليه أنه يصلي صلاة العيد. هذا بالنسبة للأداء. أضرن سمح السيد، الشق الثاني نخلي بعد الاتصال الأخت أم عمر من بغداد. السلام عليكم أم عمر من بغداد، تفضلوا. ألو. تفضل يا حجية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله معم. أخي عندي سؤال بالنسبة زيارة العتبات المقدسة. زين. أنا نادرا ما أروح يعني للزيارة، بس بالبيت من أصلي يوميا أخصص لي أزور إمام محدد يوميا. زين. بس قليل أروح للعتبات المقدسة، فأنا عندي جماعتي أصدقائي مثلا أهلي ينتقدوني يعني ويلوموني ليه ما أروح، وده أحس مثلا عندي تقصير بهذا الشيء، وأن بالرغم أنه يوميا عندي زيارة الإمام مخصص. جيد. يعني يعني ما يعني أنا ما أحب أطلع يعني نادرا ما أطلع، طبيعي ما أطلع. أم عمر مثل زيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين كل سنة، كل سنتين، كل خمس سنين؟ لا لا، أنا أروح أزورهم كل ما تحين فرصة عندي أروح أزور. بس أنا ما أحب أطلع، بس أزورهم يوميا. موافقين. يوميا أزور. شكرا. إذا ينتقدوني أهلي ويحسن علي صار بيش كان يعني. إن شاء الله تسمع الإجابة من سمع. أوكي، شكرا. حياكم الله يا أم عمر. نأخذ أبو حسن من ديقار. سلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام، مرحبا. حياكم الله، بارك الله فيكم. عندي سؤال بلا زحمه. تفضل. سؤال اول، بالنسبه لنبات عنده ما اذبح الدجاجه اثناء الذبح انكسر جناحها او السكين مباشر وشويه تبطل الذبح او وقت حراسه تضربها، اشكال هذا ما في اشكال عليه. واضح. والسؤال الثاني، اذا واحد مثلا يعمل محرمات او ماكل حرام، صومه وصلاته وعباداته صحيح لا مو صحيح؟ ايه يعمل محرمات بعدين شنو؟ اي مثلا ماكل حرام او ياكل حرام او اي شيء صيامه؟ صوم وصلاته وعباداته صحيح لا مو صحيح؟ واضح. شكرا يا ابو حسن. احمد معانا من البصره. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد. ورحمه الله. مولاي سؤال. تفضل. الدراسة سنة وصارت عشرة، صارت 10 ملايين. ايه. طلعت مليونين. زين. شو اسجل؟ اسجل 8 للسنة تجي؟ ها. ايه. اذا اسجل 8 للسنة تجي، اذا السنة اجت طبعا 7 ما عليهم خمس، اسجل 7. واضح. واضح؟ واضح واضح. وإذا صار أزيد يعني من الثمانية، مو إن شاء الله أزيد من الثمانية، مثل صار مليون زادا 9، أطلع 200 مال مليون، أسجل 8 و800. واضح يا أحمد، هاي كل التفاصيل إن شاء الله راح تسمعها من سماحة السيد، بارك الله فيك. أبو حسين. أبو حسين معانا من ديقار. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو حسين، تفضلوا. حبيبي بس سؤال. اي طيب، احنا نداوم بالحج الشعبي. زين تفضل. احنا نداوم بالحج الشعبي، احنا دوامنا 15 يوم من الواجب و15 يوم من البيت. زين. صلاتنا شنو حكمها؟ قصر تمام؟ صار لكم في هذا المكان؟ شكرا. قصر لكم في هذا المكان؟ ابو حسين، ابو حسين، ابو حسين قصر لك بهذا المكان؟ احنا بكاننا حاليا يعني ما عندنا استقرار، يوميا محافظة بمناطق تحرير. حرر المناطق يوميا بكان. واضح واضح. يا ما عندنا استقرار بمناطق ناخذ الاستقرار. موفق ان شاء الله، بارك الله فيك. شكرا. حي الله الابطال. الاخت دعاء من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي سؤال. تفضلي. والله ما يدك والله كل واحد يجي يفيد يتوضع ليش جواب يريد أعرف الوضوء الصحيح. الوضوء الصحيح؟ أي سؤال ثاني أكو وحدة توضعت وراحت تغير ملابسها الداخلية يصير لو ما يصير؟ إيش عندي سؤال ثاني؟ توضعت وراحت تغير ملابسها الداخلية يصير لو ما يصير؟ واضح. شكرا. حياكم الله. أبو علاء معان الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علاء. صلاة بر الوالدين وقفها يمتى؟ واضح. شكرا يا أبو علاء. جيد. إذن الشق الثاني من سؤال الأخت تمارا من بغداد أنه متى تقضي صلاة الآيات؟ نعم، تقضي صلاة الآيات إذا كان الخسوف أو الكسوف كلي، يعني كل القرص احترق، يجب عليها القضاء في هذه الحالة، علمت به أو لم تعلم به. يعني كانت تعلم أنه أكو خسوف أو كسوف كلي أو لم تعلم بذلك، يجب عليها القضاء. أما بالنسبة إذا كان الخسوف أو الكسوف جزئي، يعني مو كل القرص محترق، فإذا كانت جاهلة بحصول الخسوف أو الكسوف لا يجب عليها القضاء. إذا كانت عالمة بحصول الخسوف والكسوف فيجب عليها القضاء بعد ذلك. أحسنت. إيهاب من بغداد معانا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك السيد. الله يسلمك. سلم عليك سيد. وعليكم السلام. العفو أستاذ، عندي سؤال من شقين. تفضل. استلم السيارة من المصرف حكومي يعني على طريق الدولة. إيه. تابعت هاي السيارة وشغلت فلوسها. زين. ومن طريق يعني من خلال تشغيل الفلوس مالتها قمت اسدد الدولة. الان انا يعني وفيت الدين للدولة المصرف، فهذه الفلوس لازم اخمسها اني لو من بداية استلام السيارة اني اللي شفت مطلوبها اخمس لو شلون من يا وقت ابدي اخمس. واضح. شكرا. يا سؤال اخر عندك تفضل. استلفت أنا مبلغ وبديت أبني بيت. جيد. أرض زراعية. بصراحة وصلت مرحلة وقطعت ما أقدر أكمل البيت. إيه. لأنه ضايقت بالدين. جيد. فبعت هذا البيت وأيضا شغلت الفلوس مالته وبديت أسدد الدين مالتي اللي استلفت أنا من الناس. تقريبا الآن راح أوفي الدين باقي يمكن 5 ملايين من أصل 55 مليون. تقريبا أخي إيهاب، يعني نفس موضوع السؤال الأول. بالضبط. بالضبط. أيه. آسف للأطالة. واضح. شكرا جزيلا. أم نور من النجف. سلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختي. شكرا. تفضل. ورد زحمة. كيف أسئلة عندي. تفضل. السؤال الأول أعرف عن الصلاة الخفافية والظهرية، ما أدري أعرفها بالضبط أضبطها. والسؤال الثاني يعني الصلاة يصير مو بس التوحيد أقربية مثلا النصر أو أي شيء، يعني مثل ما أشوف صلاة الجماعة بالتلفزيون يقرون. هاي السؤال الثاني. والثالث أم نور شو السؤال الثاني؟ ما افتهمته. السؤال الثاني شنو؟ عيدي لي. السؤال الثاني مثلا بالصلاة يصير وراء سورة الحمد وأقرأ سورة النصر القدير مثلا، أي سورة مو إلا التوحيد حتى ما أشوف صلاة الجماعة يعني بالتلفزيون. السؤال الثالث. الثالث نذر بأن أكو مكان يعني يصير خط نذرت نذر في سبيل ما أروح لهذا المكان. بس بعدين اضطريت يعني ظروف اختلفت ارد نفسي يعني انا طلبت هذا الشيء واروح حتى اخذن المسؤولية. زين هذا النذر مثل اوفي او شنو يعني حقنا هاي الصورة؟ ام نور انت من نذرتي ذكرت صيغة النذر الشرعية لو لا؟ اي قلت لله عليه يعني فما اروح لهذا المكان حسيت لي خطر علي. بس بعدين قلت اختلفت الظروف وطلبت هذا الشيء بيدي انا اروح لهذا المكان. واضح. يعني هذا نحن ما عندنا مثل اسوي او شيء يعني بدل الحكم الشرعي. شكرا جزيلا. شكرا يا منور. ابو علاء معانا من البصره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو علاء. تفضل. حياك الله. سيدنا العزيز بالنسبه للدواعش اللي يكون مقاتل هناك بالموصل ويسهل على جاي مسكون دواعش. زين. فأحيانا يكون به رطوبة والدين هذا، هل يعتبر نجس هذا الداعشي باعتبار ناصبي ناصب العداء لأهل البيت يعتبر نجس؟ واضح. شكرا يا ابو علاء. جيد. سؤال علي من ذي قار يقول احنا طلاب مسائي بالجامعة وبعض الاحيان او اغلب الاحيان تتأخر صلاة العشاء عندنا وقتها، فشنو حكم التأخير هنا؟ وقت صلاة العشاء يعني المغرب والعشاء، نعم، من الغروب، من غروب الشمس او من ذهاب الحمرة المشرقية الى منتصف الليل، هذا بالنسبة للمختار. نعم. بالنسبة للمضطر، حيض، نفاس، نوم، غيره من الأعذار، يمتد وقتها إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم. الأفضل أنه يؤدي صلاة المغرب والعشاء في وقت الفضيلة مالتها، يؤديها، يستحب أنه يؤديها في وقت الفضيلة، لكن إذا أخر بما بعد فوات وقت الفضيلة هذه صلاة تجزي ولكن ثوابها أقل، وكل ما اقترب من أول وقت الفضيلة كان الثواب أكبر وأكثر. عشت. أم فاطمة معانا البصرة، تفضلوا. أم فاطمة، الأخت أم فاطمة من البصرة إذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله حياكم الله. نعم يا فاطمة. أم فاطمة من البصرة، تفضلي. أهلا وسهلا، سؤالك. يعني أنا يعني قبل سنوات طلقت بسبب خلاف بيني وبين زوجي على شغلة المال، يعني المال هو أنا يعني عارفة أنه مال حرام، وإحنا افترقنا وصار عندي طفلة من عنده، وطلقنا بعد سنوات انقطعت عنه حتى نسقط مارجة، اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسي. هسه ورا 10 سنوات يعني هو اتصل ببنته وانا ما مانعت لان هاي صلة رحم، لكن ورا فترة دزلها فلوس. زين. دزلها فلوس، تسمعني؟ بعد بلي بلي، تفضلي كملي. اي دزلها فلوس، فانا يعني شلون صرت امام الامر الواقع، انا ما اريد هاي الفلوس، ادري اصلها حرام. يعني شنو حكم هاي الاموال؟ اصدق بها للفقراء؟ انا ما اريدها لنفسي. واضح. شكرا يا ام فاطمة. أم رقية معانا من ديالى، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك سيد؟ يا شرف الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. يعني سيد بس سؤال. تفضلوا. سيد يعني أنا أخذ غرفة مع المحتاج، نحن أحس هالماء مغصوبة يعني ما أعرف خلاص. اشتريتيها الغرفة؟ اشتريتيها؟ آه غرفة. الغرفة اشتريتها. نعم. ويعني أنا أعرف سأقع أكثر من ما أنا اللي أخذته، نعم. ما أعرف حلال حرام، وأنا أحس المرة مغصوبة يعني. جيد. شكرا يا أمي. اسمعين الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد. أبو علي معانا من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين إذا ممكن. نعم تفضل. السؤال الأول، إحنا منطقتي، المنطقة الساكن بها أنا كلها تقريبا ثلاث أرباعها أرحامي وإخواني، وأيضا أكو ناس متشترة، فأنا عندي منهج بالحياة، من أشوف ناس مثلا ابني ما متزوجة، وأيضا الطرف الثاني عنده ولد ما متزوج، فأقوم بهاي العملية، أحاول أسمع الراتب الحلال، بارك الله فيك، أقول ابني أنا أهدنا الشغلة، أجي أبو الولد أقول له ذولا خوش ناس، أحاول أسمع الراتب. جيد. بعض الزواج يستمر ولله الحمد وهاي نعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليه. زين. وبعض الزواج مرات يصير فيه مشاكل أو ينقطع على الزواج ويصير عندهم مثلا طلاق أو شبه ذلك. فهل أنا مسؤول هاي بالنسبة للزواج ما يكتمل؟ هذا السؤال الأول. جيد. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أيضا بالمنطقة مثل ما حكيت قلت لك أرحامي وإخواني. زين. دائما أنكد اللي بابه مفتوح يا بنت بابه. اللي مثلا ميتة طالعة بالشارع بدون عذر شرعي او بدون شغل معين، يا ليش ما تدون دارك؟ انت دخلي، انت ليش ما تحجبين؟ فقاعد اواجه صعوبة، وعندنا احنا ناس ريفيين يعني عايشين بالريف، مثل ما تقول قاعد تدعى علي الحرير، يعني بعض الناس ينصي بعض الشغلات حتى وصلها للضرب، اذا لقيت ميتة طالعة بالشارع ما ادري ويش طالعة بدون عذر كذا مرات حتى ضرب اضربها. جاي الناس يعني مثل تختص من عندي. واضح يا أبو علي، حياك الله. يعني سؤال أبو علي الثاني كان حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال الآخر السؤال الأول كان حول الأمور الخير. بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. سمح السيد المتصل الآخر منه أحمد معانا من الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو شاهد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخي بس سؤال عندي هذا المجال. نعم تفضل. أنا رجال أشتغل عامل نجار، أشتغل واحد خلفه مال نجار، يشتغل نجار يعني. وهذا النجار يعني يكفر هواية، يشبع من البيت يعني حشاكه. يعني تصرفاته مو خلاص، تصرفاته أني خبصت شو يعني، ويا هذا شنو موقفه، شنو الإجراء تاخذون عليه؟ واضح، شكرا يا احمد. ابو علي معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رياض. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو علي، تحيه طيبه لك ولضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك، وتحياتنا لك يا ابو علي. تفضل عزيزي. عفوا لدي سؤالين ثلاثه على وجه السرعه ان شاء الله. ان شاء الله. الاول ما خص الرصيد الذي يباع، يجوز لنا بيعه في الآجل مع الأخذ زيادة. جيد، سؤالك الآخر. نعم. وهل يجوز وإن لم يجوز فهل يجوز لنا بيعه بنفس السعر لتسهيل أمر للناس، يعني بنفس السعر بالآجل، بنفس السعر بنفس السعر بس بالآجل؟ واضح. نعم جيد. السؤال الآخر. نعم نعم. سؤال آخر، القوات الأمنية تحصل على أشياء للدواعش في أثناء تحرير المناطق، هل يجوز أخذها؟ واضح، خاصة بالدواعش. واضح. سؤال ثالث. السؤال الثالث، ما هي صورة بني إسرائيل؟ ما هي إيش؟ ما هي صورة بني إسرائيل؟ شكرا جزيلا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أم زهراء معانا من الباب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. حجية الله يسلمك. عندي سؤال. نعم. وهو لما أهدى أذن أن أصلي أقوم بالأقامة، أقول قد قامت الصلاة، أبونا يقول لا تقول إن أقامت فيها مو صلاة جماعة، بس الصلاة الجماعي يقيمون بها، هذا يعني صحيح؟ واضح. تسمعين الإجابة. تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمعت السيد. فضل إيه سؤال ثاني. أصوم على ما بذمتي، يعني ما أنا ما بذمتي. ها يقولوا لي لا تصوم بعاش ما يصير حرام، يعني أنا ما ناوي غير شيء غير قضاء ما بذمه. واضح. شكرا يا الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. جيد. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت السيد. عندنا سؤال سابق من الحلقة السابقة، الأخ علي من ذي قار يقول احنا ها جاوبنا علي هذا، يبقى أبو علي من ذي قار كذلك مسوين سلفة، هل عليها خمس أم لا؟ نعم، إذا دافع السلفة هذه، إذا مستلمها، إذا مستلم هذه السلفة ودافع من عندها، نعم، فهذا المبلغ اللي دافعه عليه خمس. هذا المبلغ اللي دافعه. جيد. وكذلك أيضا إذا السلفة ما مستلمها، دافع جزء من عدها وما مستلمها، فهذا المبلغ اللي دافع من عدها هذا حكم يعني القرض اللي مقرضه أنت. إذا كان هذا القرض أنت متمكن من استيفاء، يعني هاي فلوس السلفة اللي دافعها إذا متمكن من استيفائها، بمعنى أنه أنت إذا الطالب به يعطوك إياها يجب عليك أنه تخمسها. وبالنسبة للسلفة اللي مستلمها، وإذا كان المبلغ موجود هذا المبلغ مع صرفه في المؤونة هذا يخمس المبلغ، وإذا مصروف في المؤونة ليس فيه خمس. أحسنت. الأخ أبو طاهر من النجف يقول عندي نذر للإمام السجاد صار أكثر من 10 سنوات، أنا أتذكر مع سيد من سألت يعني ما كان أصور مأدي صيغة النذر الشرعية، لأنه قال أنا بديت بقدر صغير بعدين كبر، والآن الحمد لله كم قدر قاعد أطبخ ويعني نمت وبركة. لا تذكرون هذا مو صيغة شرعية. أي فقال يعني ممكن جزء من أموال هذا الطبخ اللي أسويه أتبرع به للزوار. نعم ممكن، هو ما طول النذر مو شرعي، لم يأتي به بالصيغة الشرعية. نعم. النذر يحتاج بالإضافة للنية يحتاج إلى صيغة شرعية، يعني الناذر يقول لله علي، فإذا قال لله علي بعد هو ألزم نفسه يجب عليه الوفاء بالنذر مالته. إذا لم يأتي بالصيغة الشرعية حتى وإن كان ناوي النذر لكن لم يأتي بالصيغة الشرعية، يعني لم يقل لله علي، في هذه الحالة لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. فإذا الأخ لم يأتي بالصيغة بإمكانه أنه هذا المال كله أو جزء من عنده يصرف في مورد آخر، موارد أخرى. أحسنتم. أبو علي من كربلاء كذلك آخر سؤال هذا من الحلقة السابقة، يقول بالنسبة للدم اللي يصير داخل الفم أو الأنف أو ما شاكل، شنو حكمه بالنسبة للطهارة؟ نعم، هاي تسمى الباطن، الفم والأنف والعين والأذن تسمى البواطن، بواطن الإنسان غير المحضة، بواطن الإنسان غير المحضة، هذه إذا أصابتها نجاسة داخلية ما تتنجس، يعني لو واحد خش من نزف دم لكن ما طلع خارج الأنف بقى بالداخل، أو طلع دم من إذنه لكن بقى بالداخل، أو طلع دم من عينه وبقى بالباطن، أو طلع دم من اللثة وبقى ذا في داخل الفم لم يخرج إلى الخارج، هذا من ممكن ابتلاعه؟ لا لا بيجوز ابتلاعه بس ما ينجس داخل الفم، ما ينجس داخل الفم. أما إذا أصاب نجاسة خارجية، هاي البواطن غير المحضة إذا أصابتها نجاسة خارجية كما لو تنجس مثلا باطن فم الإنسان بنجاسة خارجية دم مثلا، هاي تطهر ما تتنجس، تطهر بزوالها، تطهر بزوالها، إذا زالت عين النجاسة تطهر. جيد، أذكرتم البواطن غير المحيضة، يبدو هناك بواطن محيضة. نعم البواطن، فإذا ممكن الفرق بينها. نعم مثل المريء المعدة. هاي المحيضة. هاي يسمونها البواطن المحيضة، هاي ما تتنجس لا بنجاسة خارجية ولا بداخلية. نبدأ إذن بأسئلة هذه الليلة، هذه الحلقة. أبو أحمد من بغداد يقول كل سنة أطبخ للإمام الحسين عليه السلام، ممكن هاي الأموال أوزعها على الفقراء وهي عادة مو نذر يعني؟ نعم إذا الشخص ما ألزم نفسه يعني بنذر أو يمين أو عهد بإمكان هاي الأموال يتصرف بها، يصرفها في مورد آخر، ينطيها للفقراء، ينطيها للأيتام، يساعد بها الناس، يجوز لهذا. لكن إذا كان هو ألزم نفسه بنذر قال لله عليه يجب عليه أنه يتقيد، كذلك إذا كان يمين أو كذلك إذا كان عهد أيضا يجب عليه هنا الالتزام، يعني هو ألزم نفسه بنذر أو يمين أو عهد. أحسنت. أبو بنين من ذي قار يقول بعض الأحيان أشوف في المسجد يخلون بعض المؤمنين تربتين للصلاة، هل جائز؟ بالنسبة للترب السجود على تربتين إذا كانت التربة عائلة للشخص نفسه بيته مثلا أو أدى تربة مثلا ترب جيبه ويروح للمسجد أو بالعتبات يصلي، ماكو إشكال أنه يسجد على تربتين. أما الترب الموقوفة في المراقد المقدسة في الحسينيات في المساجد، فإذا أحرز شمول المنفعة المسبلة لترفيع المسجد في هذا الحالة يجوز السجود على تربتين، يعني هذا الواقف من وقف هذه التربة ما حدد أنه اللي يكون يصلي تربة واحدة، يحرز هذا الشخص يحرز بأن هذا الواقف اللي وقف التربة موقفها مو فقط للسجود حتى لترفيع المسجد أيضا. ترفيع المسجد يعني ترفيع مكان السجود اي صير اعلى. فاذا احرز الشخص بانه المنفعه المسبله ايضا تشمل حتى ترفيع المسجد مو فقط السجود، لا حتى ترفيع المسجد، اذا يحرز هذا ماكو مانع انه واحد يسجد على تربتين. اذا لم يحرز شمول المنفعه المسبله لترفيع المسجد فالاحوط لزوما انه ما يسجد على تربتين. أحوط لزوما ما يزيد على تربتين. ناحية شرعية أكو فد ارتفاع معين للمسجد، يعني يكون أقل من 4 أصابع. لا يكون أرفع من أعلى، لا تكون أعلى من 4 أصابع ولا أنصب من 4 أصابع بالنسبة لموضع القدمين، موضع الكفين والركبتين، والأحوط لزوما أيضا كذلك موضع الوقوف. أم عمر من بغداد يقول بالنسبة لزيارة العتبات، أنا كل ما يصير عندي فرغة أروح أزور، بس دائما أنا كل يوم أزور أحد الأئمة ببيتي، بعض الجيران او الاصدقاء او الاهل يلوموني مثلا انه ليش ما تروحين تزوريني، ليش تتاخرين بالزياره كذا، فهل اؤثم في تاخري عن الزياره؟ زياره المعصوم من قريب او بعيد مستحبه ليست بواجبه. فاذا واحد ترك زياره المعصوم مطلقا من قريب او بعيد لا يؤثم على هذا الفعل، لا يؤثم، لان يعني هذا العمل هذا مستحب. نعم. لكن يستحب انه يستحب زيارة الأئمة المعصومين عليهم السلام او المعصومين الأربعة عشر حتى وان كان من بعيد يزورهم، يعني مثلا يريد يزور النبي صلى الله عليه وآله من بعيد، هذه الزيارة مستحبة ويثاب عليها. يريد يزور امير المؤمنين، يريد يزور الامام حسين عليه السلام، لكن الاجر يختلف هنا، لانه الاجر على قدر المشقة. فالشخص اللي يزور الإمام حسين عليه السلام من بغداد يحصل على ثواب، لكن هذا الشخص نفسه إذا إجا مثلا قطع هاي المسافة وعانى ما عانى من المسير 100 كيلو تعب مشقة جوع يتحمل ما يتحمل، فبالتأكيد أنه هذا ثوابه أكثر من ذاك اللي شخص اللي يزور من بيته كما هو حال. لكن الاثنين هم الاثنين يحصلون على أجر وإن كان الأجر مختلف. بالفعل كما هو حال زائري أبي عبد الله الحسين في أيام الأربعين، يقطع مسافات مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام، أكيد كما تفضلتم الأجر على قدر المشق. حياكم الله. أبو حسن من ذي قار يقول بعض الأحيان من أذبح الدجاجة لو ينكسر جناحها، لو يعني رجلها تنكسر كيف أثناء الذبح، هل أؤثم على لا ما يأثر هذا، لا ما عليه أي إثم. سؤال آخر يقول شخص يعمل المحرمات هل صومه؟ يمكن أكو تكمل ويا السؤال مال الدجاج. أذبح الدجاج وينكسر جناحه هل هناك إثم؟ بعد ذكر إنه قال إذا قطعت رأسه يمكن على المصوم. على كل حال بالنسبة لذلك الشخص اللي يذبح من يقطع الأوداج الأربعة لا يقطع النخاع الشوكي، خلي ينتظر إلى أن تموت أو يقطع النخاع الشوكي حتى يذب كل ما أكو دم بجسمها ذب الذبيحة، لأنه إذا قطع النخاع الشوكي رأسها راح تموت وبالتالي ما تلحق تذب كل الدم الذبيحة، فخل يترك إلى أن تموت ويقطع النخاع الشوكي. لكن لو قطع النخاع الشوكي مباشرة ما تحرم الذبيحة وإن كان آثم هو. جيد. السؤال الآخر يقول شخص يعمل بعض المحرمات هل صومه صلاة صحيحة؟ الصلاة إذا أتى بها تامة الأجزاء والشرائط الصلاة صحيحة. جيد. كذلك الصوم إذا اجتنب المفطرات نوى النية واجتنب المفطرات المعلومة صومه صحيح. هاي بالنسبة صحيح يعني لا يجب القضاء. هناك قضية أخرى وهي هل يعني يسقط عنه واجب؟ نعم بعد لا يجب عليها القضاء. قضية أخرى هاي الصلاة مقبولة لو مو مقبولة، قد تكون مقبولة قد تكون ما مقبولة. فإذا الشخص يرتكب المحرمات مثلا في شهر رمضان صومه صحيح لا يجب عليه القضاء، لكن قد يكون صومه ما مقبول هذا عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما مقبول لا يثاب عليه، هذا القصد يعني ما مقبول. نعم لا يثاب عليه. وإن كان هو صحيح لا يوجب القضاء، يعني هو مو مطالب بالقضاء. يعني لو شخص مثلا في أثناء الصلاة نظر إلى الأجنبية نظرة محرمة ارتكب إثم في أثناء الصلاة، صلاة تبطل هاي؟ لا الصلاة صحيحة مالته، ولكن يؤثم يؤثم طبعا على هذا الفعل، وقد تكون الصلاة ما مقبولة. جميل. أحمد من البصرة يقول عندي رأس سنة وعندي 10 ملايين طلعت 1,000,000 أجيب ضل 8، بالنسبة للسنة الجاية إذا 8 ملايين سجلت 8 ملايين، السنة الجاية إذا صار عندي 7 ملايين فأكيد ما علي خمس، بس السنة الوراها إذا زاد 1,000,000 على 8 ملايين على 8 ملايين وعلى 7 ملايين دائما هو شوف دائما يستثنى المبلغ المخمس. جيد. من يجي رأس السنة الخمسية معطي إيش عنده مبالغ مخمسة من السنة المضت أو القبلها أو القبلها كل المبالغ المخمسة يستثنيها ما زاد على المبلغ المخمس. إيش أكو يعني مبالغ مخمسة حتى لو إنسان كان من سنوات سابقة ما يشترط إنه المبلغ المخمس هذا إلا من السنة المضت، لا حتى من السنوات السابقة ثلاث سنوات أو أربع سنوات هو يجمع مبالغ مخمسة من إجراء السنة الخمسية يستثنيها هذه ويخمس ما زاد عليها. أبو حسين من ذيقار يقول أنا أداوم بالحشد الشعبي دوامنا 15 يوم 15 يوم، صلاتنا شلون تكون وإحنا ما يعني ما مستقرين في مكان واحد، فما يصير أمر بالتقدم مثلا أو انتقال أو تنقل ننتقل. يعني إذا نوى الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام في أكثر يصلي تمام. إذا هذا المكان يبقى به لفترة طويلة مثلا قالوا 15 يوم ب15 يوم، إذا هذا المكان يبقى به 3 سنوات راح يصير مقر له. إذن إذا كان نوى الإقامة 10 أيام يصلي تمام. إذا نوى البقاء في هذا المكان استوطن به كان عنده قصد أو عنده عزم على البقاء لمدة 3 سنوات أيضا يصلي تمام، عاد الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام. إذا كان عنده كثرة سفر في كل شهر يسافر لمدة 10 أيام في كل شهر وعنده عزم على الاستمرار على هالمنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد يعتبر كثير السفر. أبو الإقامة وأبو الوطن وكثير السفر يصلون تمام في هذه الحالات، في غير هذه الحالات يصلي قصر. جيد أحسنت. الأخ الدعاء من بغداد يقول بلكت إذا أمكن الوضوء الصحيح يعني بشكل مختلف. نعم غسل عفوا يغسل أول شيء الوجه من قصاص الشعر إلى الطرف الذقن. جيد. هاي من ناحية الطول. أول شيء المتوضي طبعا يستحب أنه يغسل إيديه قبل الوضوء، يستحب هذا هو الواجب. بعد ما كمل غسل إيديه هذا العمل المستحب يشيل مي بإيده، فالمي هذا يخليه على أعلى الجبهة من يم قصاص الشعر أقصى أعلى الجبهة، لأنه الأحوط لزوما أنه يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فأعلى الجبهة يخلي المي عليه أو يبدي يغسل من الأعلى إلى طرف الذقن. جميل. هذا من ناحية الطول. من ناحية العرض ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام هاي هكذا. جميل. يعني هاي المنطقة اللي واقع يعني ما بين طرفي الإبهام وما بين الوسطى هاي يجب عليه غسلها. جميل. الوجه الواجب مرة واحدة يغسلها، المرة الثانية مستحب. إذا كمل الوجه ينتقل يغسل اليد اليمنى من المرفق. بالنسبة إلها كامرأة. نعم. أكو فرق يعني بال. ذب المي بالنسبة للوجه ما أكو فرق. بالنسبة لليد اليمنى واليسرى المرأة يستحب إنه تذب المي على باطن الذراع. باطن الذراع. الرجل على ظاهر الذراع في الغسلة الأولى وفي الثانية. إذا غسل اليد اليمنى من المرفق كل المرفق وإلى أطراف الأصابع، أيضا الغسل يجب أن يكون من الأعلى وإلى الأسفل. إذا تجاوز شوي المرفق ما يخالف من باب الاحتياط من باب المقدمة العلمية ما يخالف حتى يعلم بأنه كل المرفق راح يدخل في المقدار الواجب. ثم بعد ذلك اليد اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع والغسل يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. بعد ذلك المسح، مسح الرأس. قبل مسح الرأس أظن سمعت السيد بالنسبة لإيدين أنا أشوف يعني إحنا ما نسوي يعني نخلي الأصابع اليد اليسرى باليد اليمنى أو العكس. إيه ماكو إشكال، المهم إنه يوصل المي هو يعني اللي يحتاج إلى تخليل يجب أنه يوصل المي، هاي الأجزاء اللي تحتاج إلى تخليل يكون يوصل المي إلها ولو بهذه الطريقة. جاي. الواجب إنه يوصل المي هو بأي كيفية كان. ثم بعد ذلك يمسح على مقدم الرأس بمقدار ربع مما يلي الجبهة، ربع الرأس، يكون المسح على على هذا الربع مو كل الربع. جي. يكفي مسمى المسح. يكفي مسمى المسح حتى وإن كان بجزء من الأصبع. بجزء أصبع يمسح هذا يكفي، لكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح بثلاثة أصابع مضمومة، ثلاث أصابع من هاي من ناحية الأرض ومقدار أصبع من ناحية الطول. المسح الرأس يصير من الأعلى إلى الأسفل ويصير من الأسفل إلى الأعلى وبالعرض أيضا يصير. جي. بأي طريقة، المهم أنت تمسح على اليمن على مقدار اللي يسمى بالناصية اللي هو ربع الرأس مما يلي الجبهة، بأي مقدار حتى لو جزء من الأصبع هذا يكفي بأي طريقة، طول عرض من الأعلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى أو بالعرض ما في إشكال. ثم بعد ذلك مسح القدمين، يصير اثنينهم سوية دفعة واحدة يصير، لكن الأفضل والأحوط استحبابا أنه يقدم اليمنى على اليسرى، ما يصير الأحوط لزوما ما يقدم اليسرى على اليمنى. المسح مسح القدمين يكون من أطراف الأصابع، من بداية الأصابع إلى المفصل، للمفصل. نعم. المفصل هو اللي يربط ما بين الساق والقدم، هو هذا المفصل. فيجب المسح يكون من أطراف الأصابع إلى المفصل، يكفي بإصبع واحد أنه يمسح من أطراف الأصابع إلى المفصل مع ثبات القدم. نعم، اليتي اللي تتحرك. نكس يصير أيضا المسح، يعني يصير يمسح من بداية الأطراف الأصابع وإلى المفصل، ويصير يبدأ من المفصل وإلى أطراف الأصابع بأصبع واحد يكفي، وإن كان الأفضل بتمام الكف. هنا لما يستوجب بعد التخليل بين أصابع القدم؟ لا لا لا. جيد، أحسنتم. سؤال آخر كان عنده دعاء من بغداد، يقول إذا توضيت وغيرت بعض ملابسي فهل يبطل الوضوء؟ لا يأثر، هذا ليس من نواقض الوضوء ولا يبطل الوضوء هذا، فبإمكان الشخص يتوضأ وبعدين يروح يغير ملابسه ما يأثر. جيد. أبو علاء من الديوانية يقول متى تكون صلاة بر الوالدين؟ ما لها وقت، يعني أنت إذا تريد تبر والديك سواء حيين أو ميتين يصير تبرهم بصلاة بر الوالدين، وهي ركعتين يعني بعد الحمد تقرأ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو في الثانية رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ركعتين وبعدها تسلم وتبعث ثوابها إلى الوالدين. جيد. إيهاب من بغداد يقول استلم السيارة من الدولة سلفة، بعد ما كملت الأقساط مالتها أصبحت السيارة ملكي عليها خمس وأنا دا أشتغل بها، يعني من الشغل وفيت الأقساط. إذا السيارة هاي خاصة أو يستعملها في شؤون الخاصة بمقدار معتد به، هاي لا يجب عليه، لا يجب فيها الخمس. أما في شؤون الخاصة. نعم. أما إذا كان هذه فقط يشتغل بها السيارة هذه ما طوله اشتراها بالدين لا يجب فيها الخمس. إذا بدأ يسدد أجزاء من هذا من أقساط السيارة من ثمن السيارة، من يجي رأس السنة الخمسية قدم سدد ما طول هي للعمل للتكسب. جميل. فمن يجي رأس السنة الخمسية ما تيجي قدم سدد من ثمن السيارة فيخمس بالنسبة، يعني لو مثلا هو سدد ربع السيارة، اشتري السيارة عشر ملايين سدد مليونين ونصف، هنا من يجي رأس السنة الخمسية يخمس ربع السيارة. ربع السيارة قد يكون ربع السيارة قد ارتفعت السيارة صارت بخمسطعش مثلا أو صارت بعشرين مثلا، يخمس ربعها. إذا بعشرين خمس يجد ربع العشرين خمس. إذا نزلت اشتراها بعشرة مثلا وصارت بستة يخمس ربعها اللي هو مليون ونصف. وهكذا في كل سنة يلاحظ هو يجد سدد ربع نصف ثلاثة أرباع ثلثين كلها يخمس اللي يسدده. الخمس ما يتعلق بالفلوس، يتعلق بالسيارة نفس السيارة. شقد ما يسدد يتعلق، إذا سدد نصف يخمس نصف، سددها كلها قبل ما يجي رأس السنة الخمسة يسدد كل فلوس السيارة، السيارة يخمسها بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. السؤال الآخر طبعا كان مشابه تقريبا السؤال الأول، يقول سلفت يعني خذت مبلغ قرض وعندي أرض زراعية بنيتها وبعدين ما قدرت أكمل هاي القاع كبيت، يعني بعتها على هذا البناء الواصل لآني وشغلت المبلغ وبديت أسدد من أرباحها المبلغ السلفة، كملت السلفة، هذا المبلغ اللي باقي عندي عليه خمس؟ نعم. المبلغ المتبقي نعم يجي يعني بعد ما سدد الدين المبلغ المتبقي يتعلق بالخمس. أم نور من النجف تقول بالنسبة للصلاة، ها أقدر أصلي بعد الفاتحة غير صلاة التوحيد الإخلاص؟ يعني غير صلاة الله واحد غير صورة؟ نعم في الفريضة. نعم نعم في الفريضة يجب أنه المصلي يجب عليه أنه يقرأ سورة الحمد. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فرق على الأولى وفرق على الثانية. لا بد من قراءة سورة الفاتحة الحمد. فرق على الأولى وفرق على الثانية. أحوط لزوما يقرأ سورة كاملة في الفريضة. أحوط لزوما يقرأ سورة كاملة. يعني مو بس آيات مجتزأة. لا، أحوط لزوما إنه يقرأ سورة كاملة. طبعا عدا سور العزائم الأربعة ما يصير قراءته. ما يصير يقرأ سور العزائم الأربعة. وعندنا صور ما يصير يقرأها بمفردها، اللي هي الضحى وألم نشرح والفيل. الضحى وإيلاف. إيلاف قريش. أي الضحى وإيلاف والفيل ولم نشرح. ذني الصور ما يصير يقرأ صورة واحدة، لازم يقرأ اثنين. اثنيناتين. لازم يقرأ اثنين في الفريضة، لابد إنه يقرأ اثنين. بعد شنو السؤال كان؟ يعني هو ممكن أقرأ مثلا سورة الكوثر أو غيرها. أي سورة، أي سورة ممكن، حتى السورة الطويلة أيضا يجوز قراءتها. إذا واحد مثلا يريد يقرأ سورة البقرة، سورة العمران، حتى لو بالمصحف يشيل المصحف ويقرأ، لكن بشرط أنه يكون ما يخرج الوقت. يعني مو الوقت ضيق يقرأ سورة البقرة أو يقرأ سورة طويلة. لا، إذا كان أكون متسع من الوقت يستطيع أن يقرأ سورة طويلة بعد سورة الحمد. سؤال عندها آخر، أم نور تقول الصلاة الإخفاتية متى بالنسبة للنساء؟ يعني بالنسبة للنساء يجب عليها الإخفات في صلاة الظهر والعصر. يجب عليها الإخفات في صلاة الظهر والعصر حال حال الرجل. كل أجزاء الصلاة اللي هو المقصود الإخفات، وهذا المقصود الحمد والسورة. الحمد والسورة، الحمد والسورة. طبعا التسبيحات أيضا، التسبيح يجب عليها الإخفات في كل الصلوات التسبيحات. نعم. بالنسبة للمغرب والعشاء والصبح، الرجل الأحوط لزوما أنه يجهر في القراءة، في قراءة المغرب في صورة في صلاة المغرب عفوا والعشاء والصبح. النساء يتخيرن النساء في صلاة المغرب والعشاء والصبح، يتخيرن يردني جهرا يردني الإخفات. يعني كيف مخيرة هي في المغرب والعشاء والصبح. المرأة مخيرة، تريد تجهر بالقراءة تريد تخفت بالقراءة. نعم في صورة العفو صلاة الظهر والعصر يجب عليها الإخفات كالرجال. أحسن. سؤال آخر كان عندها ثالث، أم نور تقول انذرت، وحسب ما أكدت عليها قالت النذر الشرعي حسب الصيغة الشرعية، أنه أكو مكان ما أروح له بس انجبرت وصارت ظروف معينة ورحت لهذا المكان. شنو هالمكان هذا؟ بيت أقاربها مثلا؟ ما ذكرت هسه. يعني يشترط أن يكون مرجح، يعني ترجح. أي نعم، يشترط في متعلق النذر أن يكون راجح حتى ينعقد النذر، عرفت شيء مستحب. مو واحد يحلف مثلا يقول والله ما راح لبيت أخوي، ما ينعقد هذا النذر. فيها قطع للراحل اليمين، هو نذر لو يمين قالت. لا نذر. ها؟ نذر نذر اندرت. لا يمين. اندرت أكو مكان ما أروح له. ها. أيضا نفس الكلام هذا أيضا. الشخص ما يصير ينذر يقول مثلا لله علي، يعني متعلق النذر كله يكون قد أمر محرم. مثلا قطيعة أو محروم. قد أمر محرم. فإذا كان أمر محرم هذا ما ينعقد النذر. أحسنتم. أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة للدواعش بعد قتلهم، وإذا كان إيد الشخص المقاتل مثلا رطبة وقاس جسم، هل تتنجس؟ طبعا بالنسبة لهم نجسين أو نواصب أو ما إلى ذلك. طبعا بالنسبة للميت، الميت نجس، الميت سواء داعشي أو نعم داعشي أو غير داعشي. إذا واحد مس ميت بعد برده يجب عليه غسل مس الميت. جيد. سواء كان داعشي، سواء كان مسلم، سواء كان مؤمن، أي واحد يلزم ميت بعد ما يبرد جسم الميت ومباشرة جسمه، يعني مو ملابسه. إذا بعد حارته وميت ما يخالف، ما يأثر هذا. ما يجب غسل بس الميت، لكن إذا برد جسم الميت مثلا ورا ساعات بعد ما برد اجى واحد مس، يجب عليه غسل مس الميت. بالنسبة للداعشي هل هو نجس اذا كان حي؟ هل هو نجس؟ لو مو نجس اذا كان ناصبي نعم نجس. اذا كان ناصبي فهو قطعا محكوم بالنجاسة هنا. اذا كان ناصبي، الناصبي من يبغض اهل البيت، اهل البيت سلام الله، مو يبغض الشيعة لا، يبغض اهل البيت سلام الله تعالى عليه، المعصومين حصرا. اي نعم 14 معصوم. نعم المعصومين اهل البيت اللي يبغضهم هذا يكون ناصب، حتى وكان يبغض واحد من عندهم من هؤلاء المعصومون الأربعة. وهذا واضح هم من شعاراتهم. نعم الدواعش. أم فاطمة من البصرة تقول قبل سنوات انفصلت عن زوجي بسبب خلافات مالية، وقالت بصراحة أنه أمواله كان اللي حصل عليها من طرق حرام. بعد 10 سنوات من انفصاله وعندي بنية من عنده، دز مبلغ مالي البنتي اللي هي بنته، فأني أستشكل من هذا المبلغ، من حقها أن تتصرف ببنتي بهذا المبلغ؟ حلال عليها أم أصدق به؟ إذا تعلم بأن هذا المال اللي بعثه عينه حرام، تعلم أن المال هذا حرام، يجب عليها أن ترجع المالك مالته. إذا تعلم، إذا شاك يعني ما تدري يجوز أنه تأخذ هذا المبلغ، لكن إذا تعلم بأنه حرام علم اليقين يعني. إيه إذا عدها يقين بأنه هذا حرام، المال هذا نفس المال هذا حرام، فبهاي الحالة ترجع للمالك مالته إذا تعرف المالك مالته، وإذا ما تعرف المالك مالته تصدق به على الفقراء المتدين. أما إذا كانت شك يجوز أنها تصرف بهذا المال. جيد. أم رقية من ديال يقول اشتريت غرفة من امرأة وأنا أدري بها محتاجة واشتريت أقل من سعرها، يعني هي طبعا برضاتها بس أشك أنه بعده باصطلاحنا المحلي يقول نفسها بهاي الغرفة، فهل هذا حرام المعاملة أم لا؟ إذا كان هي مختارة يعني مو مجبورة على البيع، يعني ما جبرتيها أنت ولا شخص آخر أجبرها، جبرتها الظروف. نعم فهي مو مكرهة بهاي الحالة، البيع هذا يكون مالتها صحيح، يعني الحاجة اللي اشتريتيها صحيح، لكن يعني من باب النصيحة أنه إذا أنت تشوف الإنسان أخوك المؤمن محتاج وعنده حاجة يريد يبيعها، يعني لا تحاول تأخذها مثلا بأقل من سعر السوق، يعني فد فارق كبير مثلا، تأخذها بسعر السوق مثلا أو فد شيء قريب على سعر السوق، يعني لا تبخس الناس أشياءهم. نعم. مثلا الحاجة هي 100,000 تجي تكسر بها تأخذ 50,000 أو 25,000 لأنه هذا الإنسان محتاج، فأنت تكون تراعي ظروفه هذا. إذا مثلا هي الحاجة تسوى 100 تأخذها ب100، تأخذ 95 تأخذها ب90 مثلا. جيد. أبو علي من البصرة يقول أنا بمنطقتي، منطقتنا يبدو ريفية مثل ما قال، كل احنا أقرباء وأرحام وكذا، وأنا كبير يعني بيناتهم، فبعض الأحيان أسعى للتوفيق بالزواج بين عندنا شباب وعندنا بنات وعندنا كذا، بعض الزيجات تكون موفقة ويستمر هذا الزواج وبعض الزيجات لا ينفصلون، فهل أؤثم في حال انفصال الطرفين؟ السعي يعني في تزويج مثلا بعض الشباب من الشابات، الشفاعة في هكذا أمور، هذا يستحب للشخص. إذا يعني الأزواج ما توفقوا بهذا الزواج، ما هو الشخص ما عليه ذنب هذا، مو مذنب هو هذا، أكو خلل هنا، قد بالزوج قد يكون بالزوجة أكو خلل، قد بالأهل يكون، قد الظروف مثلا ما ساعدتهم، قد طباعهم مثلا مختلفة، فهو ما يتحمل وزر إذا فشل هذا الزواج. هو قام بهذا العمل، الشفاعة، التوسط، السعي، هذا كل هذا العمل اللي قام به هو مستحب ويؤجر عليه. جيد. سؤال آخر كان لأبو علي من البصرة ضمن حدود الأمر بالمعروف، يقول دائما البنية اللي أشوفها ما محجبة أقول لها يا بنتي حفظي حجابك، اللي تطلع من الحوش كذا بأمور غير ضرورية، فيعني أتحرك بهذا الاتجاه من أجل إصلاح البنات مثلا الشباب اللي موجودين. أغلب الناس اللي موجودة يضوجون من عندي لأنه أسلك هذا الطريق مثلا، فهل أؤثم في هذه الحالة أترك هذا الموضوع وأستمر؟ لا أستمر، أنه يجب عليك الأمر بالمعروف. بس ربما الأسلوب شوية أخونا، ربما الحج أبو علي. نعم يقول سيد. نعم هو بالنسبة للأمر بالمعروف مراتب، يعني يعني مرتبة مرتبة، يعني مثلا مرتبة الإنكار القلبي، بعدها الإنكار باللسان، قد مثلا إنكار القلبي قد يردع هذا الإنسان ما يحتاج بعد المرحلة الثانية. يحتاج بعض الأحيان مثلا الإنكار باللسان اللفظي يعني. فما يصير ينتقل المرحلة الثالثة ويعوف يترك المرحلتين الأولى والثانية بالتدريج. المرحلة الثالثة اللي هي الضرب مثلا هاي يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. فهو يختار يعني الأسلوب والهذا يعني بالنسبة للإنكار اللساني أو القولي يختار الأسلوب المؤثر. فمع احتمال التأثير يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احتمال التأثير. أما إذا ما يحتمل التأثير لا يجب عليه. نعم مع احتمال التأثير الأحوط لزوما أنه يظهر التنفر من هذا الشخص اللي يقوم بالمنكر. يعني التنفر يكون آخر مرحلة بعد أن يجرب كل الأساليب اللينة خلينا نقول أو الحسنة. يعني المشهور أنه يسقط إذا كان هذا ماكو احتمال للتأثير عند المشهور يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعت السيد يقول الأحوط لزوما أنه تظهر التنفر من عنده هذا الشخص جاي. يعني تظهر انه انت هذا الشخص ما راضي عليه ما ترتاح له. صح جيد احسنتم سماحة السيد خضير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة حياكم الله. شكرا لكم بارك الله فيك. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام نلتقيكم على الخير والمحبة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. تحياتي لكم وموعدنا تمام الساعة 9 مساء يوم الاثنين إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.